الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفاء ثلاثة أنواع: عاطفة ورابطة وناصبة للفعل بإضمار أن، ومعناها الترتيب والتعقيب والتسبب، هكذا في النسخة وفي جميع النسخ الخطية والتسبيب. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالفاء التي جاء الحديث عنها هنا هي الفاء التي هي حرف معنى، وليس المقصود بذلك حرف التهجي، فحينما يقال فاز فالفاء هنا في بناء الكلمة حرف تهجي لا معنى لها بمفردها، وإنما الكلام في معاني الحروف إذا كانت هذه الحروف مما له معنى، وهذا الحرف ليس له عمل، يعني ليس هذا من الحروف المؤثرة في الإعراب، لا في رفع ولا في نصب ولا في جر ولا جزم. تعلمون أن من الحروف حروف المعاني ما له أثر في الإعراب، فحروف الجر من حروف المعاني ويتؤثر على ما دخلت عليه من الأسماء. هذه الفاء لها ثلاثة استعمالات: أن تكون عاطفة، والثاني أن تكون رابطة، والمقصود بذلك أن تكون رابطة للجواب بالشرط، جملة جواب الشرط بالشرط، هذا المقصود بالرابطة، كما في قوله تبارك وتعالى: ومن يكفر بعد منكم فإني، من هذه شرطية، ويكفر هذا فعل الشرط، ومن يكفر بعد منكم فإني أعذبه الآية، هذا المعنى الثاني الرابطة. المعنى الثالث الذي ذكره المؤلف أن تكون ناصبة، يقول أن تكون ناصبة للفعل بإضمار أن، ليست هي الناصبة ولكن الذي أثر النصب هو أن، وكما قلنا إن الفاء لا تعمل، فهي تكون ناصبة للفعل بإضمار أن إن وقع المضارع بعد فاء السببية المسبوقة بنفي أو طلب محضين بهذا القيد، ليس دائما، وإنما إذا كانت مسبوقة بنفي أو طلب محضين فهنا يجب النصب، لا يقضى عليهم فيموتوا، ما قال فيموتون، فجاء الفعل منصوبا، الفعل المضارع يموت، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فيحل. ألاحظ هنا أنها مسبوقة بنفي محض، لا يقضى عليهم في المثال الأول، وكذلك أيضا النهي ولا تطغوا فيه، فهذا طلب، لأن الطلب يكون طلب فعل وطلب ترك، وتكون أن والفعل أن هذه المقدرة، والفعل في تأويل مصدر معطوف بالفاء على مصدر متصيد من الفعل قبلها، يعني يمكن أن نعرفه أو نتعرف عليه أو نتلمسه من الفعل قبلها. تقدير لا يحصل عليهم قضاء، يعني فموت، موت مصدر لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يحصل عليهم قضاء فموت. في المثال الثاني ولا يكن منكم طغيان حلول غضب فيحل، هكذا. وأما ما ذكره بعد ذلك من قوله ومعناها الترتيب والتعقيب والتسبيب أو التسبب، فهذا في الكلام في معنى الفاء، يعني ماذا تفيد هذه الفاء، يعني هي تأتي عاطفة وتأتي رابطة وتأتي ناصبة للفعل بإضمار أن، هي إذا دخلت في الكلام فما الذي تفيده؟ تفيد الترتيب والتعقيب والتسبيب، هذا من جهة المعنى الذي تفيده، ويأتي إيضاح ذلك إن شاء الله. لكن العلماء رحمهم الله يذكرون للفاء أيضا، يذكرون لها أحوالا أخرى غير ما ذكره المؤلف، من ذلك أن تكون عندهم زائدة، وهذا في مواضع، من ذلك في خبر المبتدأ إن كان الخبر أمرا أو نهيا وحمل عليه، هذه المواضع يختلفون فيها وليست محل اتفاق، والمقصود بذلك هو التمثيل للإيضاح بصرف النظر عن هذه المحامل اللي هي راجحة أو مرجوحة، إنما المقصود التقريب والإيضاح بالمثال فقط على قول بعضهم. يعني نحن نذكر هنا الشيء الذي قال به بعض أهل العلم إذا كان ذلك يوضح المراد، يعني بهذا الاعتبار. فمن ذلك مثلا من زيادتها على ما قاله الزجاج قوله تبارك وتعالى هذا فليذوقوه، لاحظ، فهنا جاءت الزيادة في خبر المبتدأ وذلك إذا كان الخبر أمرا أو نهيا، هنا أمر، فليذوقوه، فليذوقوه، يقولون إنها زائدة، كما تزاد أيضا في نحو قوله بل الله فاعبد على قول بعضهم، هنا أنها زائدة. قد عرفنا الكلام في الزيادة في القرآن وهل يقال فيه شيء زائد، لكن يقصدون أنها زائدة إعرابا، بل الله فاعبد، وكذلك في قوله تبارك وتعالى وربك فكبر وثيابك فطهر، يعني وربك كبر وثيابك طهر، هذا التقدير والله أعلم. وعلى كل حال إذا أردنا أن نفصل ما أجمله المؤلف فيما سبق، فالفاء العاطفة، الفاء يقول تكون عاطفة، أليس كذلك؟ هذه الفاء العاطفة تفيد واحدة من ثلاثة أمور، الأمر الأول الترتيب، تفيد الترتيب، وهذا الترتيب قد يكون معنويا، قام زيد فعمر، أو يكون هذا الترتيب في الذكر الذي يسمونه بالترتيب الذكري، والمقصود به حسن ذكر ما بعدها بأثر ما قبلها، وهذا يكون في مواضع من ذلك كعطف المفصل على المجمل، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، فهذا تفصيل لما أجمل قبله، لاحظ هذه أفادت الآن ترتيبا بهذه المذكورات، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، يعني هذا الترتيب في الذكر وليس في الوقوع، لأن ذلك الذي وقع من الشيطان حينما أزلهما أزل الأبوين وبإخراجهما من الجنة، فجاء التفصيل بعده. وهكذا في قوله: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. سألوا موسى أكبر من ذلك، هو قولهم أرنا الله جهرة، هذا هو السؤال، فليس هذا من قبيل الترتيب المعنوي، ترتيب في الوقوع، وإنما هو من باب الترتيب في الذكر فقط، ترتيب الذكر بتفصيل ما أجمل قبلها. وهكذا يكون ذلك أيضا بذم الشيء أو مدحه بعد ذكره. ذم الشيء هذا كله داخل في الترتيب الذكري: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فبئس للذم، بئس مثوى المتكبرين. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم هذه تفيد الترتيب في الذكر، هنا المدح والذي قبله في الذم. ومن المعاني التي تأتي لها ترتيب والتعقيب: تعقيب، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. يعني متى تصبح الأرض مخضرة؟ بعد إنزال الماء، بعد إنزال الماء من السماء. ومعلوم أن الترتيب فيها في كل شيء بحسبه، يعني الأصل أنها تفيد الترتيب المباشر، هذا الأصل. تقول دخل زيد فعمر، يعني جاء بعده مباشرة، ولكن تعقيب كل شيء بحسبه. فإذا رأيت في القرآن التعقيب بالفاء فالأصل أنه للتعقيب المباشر، وأن ثم تفيد التراخي، وهذا يؤخذ منه بعض المعاني واللطائف كما لا يخفى. ولكن ذلك ليس بهذا الإطلاق، وإنما يقال ترتيب كل شيء بحسبه. فإذا أدركت هذه الجملة، هذا المعنى، انحل عنك إشكالات. فمثلا في قوله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، هي للتعقيب المباشر. فمن نظر إلى أنها للتعقيب المباشر تجد في أقوال بعض المفسرين من حمل ذلك على جبال مكة، قل جبال مكة فيها عنصر النحاس، فإذا نزل عليها الماء، عليها المطر، رأيتها تضرب إلى الخضرة، ليس بالنبات، وإنما الصخور يكون فيها لون الخضرة. هل هذا هو المراد؟ الجواب لا. الله تبارك وتعالى يذكر ذلك على أنه من آياته ودلائل قدرته على إحياء الموتى. ولذلك الذي حمل هؤلاء على هذا القول هو أنهم نظروا إلى الفاء أنها تفيد التعقيب المباشر، وكأنهم نظروا إلى أن النبات لا يخرج مباشرة بعد نزول المطر، وإنما يحتاج إلى مهلة ووقت. لكن إذا أدركنا هذا المعنى، أن التعقيب في كل شيء بحسبه، انحل هذا الإشكال، كما في قوله تبارك وتعالى: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. لاحظ التعقيب في ذلك بالفاء، مع أنه بين هذه المراحل، بين كل مرحلة ومرحلة 40 يوما، كما في حديث الصادق المصدوق. فالجواب عن هذا هو أن التعقيب في كل شيء بحسبه. فهذه المعاني: الأول الترتيب، تفيد الترتيب، وكذلك أيضا هي تفيد التعقيب، تعقيب المباشر، هذا في الأصل. كذلك أيضا تفيد السببية، يعني تسبب ما بعدها عما قبلها، هذه التي يسمونها فاء التفريع، وقد تدخل على السبب فتكون بمعنى لام التعليل. أخرج منها فاء إنك رجيم، لماذا أخرج منها؟ أفادت التعليل هنا والتسبيب لكونه متصفا بهذه الصفة، وهذا كثير في القرآن، وهذا الذي يسميه الأصوليون بدلالة الإيماء والتنبيه، كما قال في المراقي دلالة الإيماء والتنبيه، في الفن دلالة الإيماء والتنبيه. هذه قال أن يقرن الوصف بحكم، أن يقرن الوصف بحكم، يعني لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا عند العقلاء. تقول سهى فسجد، ما علة السجود؟ هي السهو. تقول وقع فانكسر، ما علة الانكسار؟ هو الوقوع. ولو كان له علة أخرى غير الوقوع فلا معنى لترتيبه على الوقوع بالفاء، فهي تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، وأن ذلك أيضا يكون للسببية أو للتعليل أو للتعليل. وهذه هي السببية، هي الغالبة في العاطفة لجملة. فوكزه موسى فقضى عليه، قضى عليه هذه جملة فعلية، فقضى عليه فوكزه موسى. ما علة هذا القضاء عليه، موت هذا الرجل؟ أن موسى عليه الصلاة والسلام وكزه. لو قيل أنه مات بسبب سكتة قلبية أو نحو ذلك فلا معنى لذكر ذلك مرتبا على الوكز وبذكر الفاء. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما سبب هذه التوبة؟ توبة الله عز وجل على عبده أن يرجع عليه بالقبول، قبول التوبة. تقول تاب فتاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، يعني قبل توبته في هذا المعنى، في هذا الموضع. فتاب عليه، ما هي العلة والسبب في توبة الله على آدم عليه الصلاة والسلام؟ تلك الكلمات، ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فهذه هي الكلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فقالها آدم هذه الكلمات فتاب الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك أيضا العاطفة للصفة، لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. فشاربون، فمالئون هذه صفة، عطفت صفة. وقد تأتي أيضا في ذلك لمجرد الترتيب، لمجرد الترتيب من غير مراعاة للسببية. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله. هذا ترتيب هذه الأمور في وقوعها، دخلوا فقالوا سلاما، يعني بعد الدخول قالوا سلاما، بعد ذلك ذهب في خفية وسرعة إلى أهله فأحضر لهم عجلا سمينا فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فلما لم يأكلوا فأوجس منهم خيفة. فكل هذا للترتيب. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا عنك غطاءك، وكان في غفلة في الدنيا، فلما عاين الحقائق في الآخرة كان ذلك كشفا للغطاء. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. أقبلت في صرة يعني في صيحة فصكت في وجهها، هذا للترتيب يعني، ولولت صاحت متعجبة، ثم أيضا كذلك وقع منها ذلك صكت وجهها. وعلى كل حال هذه الفاء لها مع الصفات ثلاثة أحوال، أن تدل على ترتيب معانيها في الوجود أو أن تدل على ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه، أو أن تدل على ترتيب موصوفاتها في ذلك، ترتيب الموصوفات يعني ترتيب المعاني في الوجود، والصفات صفة فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى، تفاوت ترتيبها في التفاوت من بعض الوجوه، كأن تقول مثلا خذ الأكمل فالأكمل أو الأكمل فالأفضل ونحو هذا. كذلك أيضا ترتيب موصوفاتها بحسب تفاوتها، رحم الله المحلقين فالمقصرين مثلا. تفضل. نعم. قال: حرف القاف قرآن له معنيان، القرآن العزيز ومصدره قرأ أي تلا، وفي بعض النسخ الكتاب العزيز ومصدر قرأ أي تلا، ومنه قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. نعم. القرآن تعرفون أن بعض أهل العلم يقولون إنه غير مشتق، أنه علم على الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قول معروف مشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله. القرآن، وعامة أهل العلم يقولون إنه مشتق، وهذا الذي مشى عليه ابن جزي رحمه الله، قال: ومصدره قرأ أي تلا، وهو يرى أنه من قبيل المشتق. وابن فارس رحمه الله يرجع هذه المادة في أصلها إلى معنى الجمع، الجمع يترجع إلى معنى الضم والجمع. من ذلك قرأ، هذه قرأ بالألف المقصورة، قرأ هو يتحدث عن الحرف المعتل، يعني القاف والراء والحرف المعتل. قرأ القرية من قرأ، قرأ بالألف المقصورة، بأي اعتبار؟ لاجتماع الناس فيها. قرية لا تقال لما عهده الناس اليوم في عرف الاستعمال من أنها مجمع البنيان الصغير، وإنما في لغة العرب هكذا جاء في القرآن تستعمل في مجمع البنيان، سواء كان ذلك صغيرا أم كبيرا، كل مكان اتصلت به الأبنية يقال له قرية، وقد تكون هذه القرية بلادا شاسعة كبيرة عاصمة، قد تكون صغيرة، وقد تطلق القرية ويراد أهلها، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فالمقصود أهل القرية الذين أهلكوا هم أهلها. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، من الذين أخرجوا؟ هم أهل قريته، أهل مكة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، قرية تكون ظالمة، المقصود هنا أهل القرية. وقد يراد نفس البلدة وليس أهل البلدة. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم، أخرجوهم من قريتكم، يعني البلد. وهكذا في قولهم: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، المقصود البلد. فالقرية تقال لما اتصل المكان الذي اتصل به البنيان، ويقال أيضا للساكنين، والسياق هو الذي يبين ذلك. ويقال قريت الماء، لاحظ معنى الجمع في استعمالاتها، قريت الماء بمعنى جمعته، ويقولون ما قرأت هذه الناقة سلا، يعني ما حملت قط، يعني ما اضطم رحمها على حمل. قالوا ومن ذلك القرآن، كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص والأمثال والعقائد وما إلى ذلك، قيل له قرآن. وبعضهم يقول لأنه جمع ثمرة الكتب التي قبله، قرآن من معنى الجمع. وبعضهم يقول معنى الجمع فيه اجتماع السور والآيات، وهو قرآن بهذا الاعتبار بصرف النظر عن هذه التعليلات، لكن الملحظ في ذلك هو الجمع. ويقال أقرأت المرأة، بعضهم يقول هو من هذا أيضا، وذكروا أنها تكون كذلك في حال طهرها، كأنها جمعت دم الحيض في رحمها فلم يخرج، نعم فلم يخرج، بقي مجتمعا في جوفها. ويقال إقراؤها خروجها من طهر إلى حيض، أو حيض إلى طهر. قالوا والقرء وقت يكون للطهر مرة وللحيض مرة، هذا كلام ابن فارس، ولذلك اختلفوا في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل المقصود به الحيض ثلاث حيضات أو المقصود به الطهر؟ في خلاف معروف مشهور، وذلك يرجع إلى أن القرء من الأضداد، فيقال للطهر كما يقال أيضا للحيض، لكن المقصود هنا بيان هذا المعنى المشترك وهو الجمع في لفظة قرأ. ويقال قرأ يقرأ قراءة، قرآن يعني تلا، وإذا قرئ القرآن، قرئ القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه قرآنا عربيا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، إلى غير ذلك، والله أعلم. نعم تفضل. مصدر قرأ كيف، ومصدره قرأ، عندكم في أي طبعة مصدر؟ أي لا بأس، هذا ما يؤثر. على كل حال القرآن مصدر قرأ كذا، النسخة المصححة عندك؟ أي في جميع النسخ له معنيان، الكتاب العزيز ومصدر قرأ. نعم، وعندك بالواو ولا بدون الواو؟ بالواو، ها؟ نعم، مصدر قرأ أي تلا، إن علينا جمعه وقرآنه، وقرآنه، فإذا قرأناه بمعنى تلوناه، فاتبع قرآنه أي فاتبع تلاوته، فهو مصدر قرأ وليس مصدره قرأ. هذا في أي النسخ اللي مصدره قرأ؟ في هذه ضياء مصدره قرأ، لا ليس قرأ، هذا فعل ماضي ليس مصدر، وإنما القراءة، نعم القراءة هي المصدر، وقرأ أي تلا. فالقرآن بعضهم يقول هو اسم علم على هذا الكتاب غير مشتق، وبعضهم يقول مشتق، مشتق من ماذا؟ بعضهم يقول من قراءة، وبعضهم يقول من القراءة، ولا شك أن الاشتقاق من المصادر أولى من إعادة ذلك إلى الأفعال. النسخ المصححة عندك إيش؟ في جميع النسخ له معنيان: الكتاب العزيز ومصدر قرأ. ومصدر قرأ، أي نعم، مصدر قرأ يعني يقال القراءة، قرآن، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأت القرآن، فإذا قرأناه تبع قرآنه. نعم. أحسن الله. ألا يؤثر هذا في الحكم؟ كيف؟ ألا يؤثر في هذا أن ابن جزي يرى أن القرآن علم جامد لأنه فرق بينهما؟ أنه ميزه عن المصدر؟ نعم. ليس بالضرورة، وما ذكرته قبل أيضا ليس بالضرورة من أنه يرى أنه مشتق، وكما ذكرت لكم أن ابن جزي رحمه الله يذكر المعنى المباشر، فالقرآن ما هو؟ قل الكتاب العزيز، هذا القرآن. ومصدر قرأ يعني إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذا مصدر قرأ، فهو يأتي بالمعاني المباشرة. الله أعلم. تفضل. قال رحمه الله: قنوت له خمسة معان: العبادة والطاعة والقيام في الصلاة والدعاء والسكوت. نعم، هذه المادة القنوت يذكرون لها هذه المعاني وأكثر من ذلك، أيضا يذكرون معاني كثيرة للقنوت، لكن ابن فارس رحمه الله أرجعها إلى معنى الطاعة والخير في دين، يقول لا يعدو هذا الباب، والأصل فيه الطاعة، ثم سمي كل استقامة في طريق الدين قيل لها قنوت، وهكذا قيل لطول القيام في الصلاة قنوت، وسمي السكوت في الصلاة أيضا والإقبال عليها أيضا قيل له قنوت، فهذه هذا الأصل الذي يرجع إليه عند ابن فارس: طاعة وخير في دين. هذه المعاني التي ذكرها ابن جزي رحمه الله ترجع إلى ما ذكره ابن فارس، ولهذا فإن بعضهم يفسر القنوت بالطاعة، وفي بعض المواضع قد يفسر بالسكوت: وقوموا لله قانتين. وكذلك أيضا بعضهم فسره بالخشوع في الصلاة، وبعضهم فسره بالدعاء، وبعضهم فسره بالطاعة: قوموا لله قانتين يعني مطيعين، باعتبار أن أصل القنوت عند بعض أهل العلم هو الطاعة، وهذه الطاعة قد تكون في الصلاة وقد تكون خارج الصلاة، لكن ابن جرير رحمه الله يرجح أن يكون المراد بقوله وقوموا لله قانتين يعني مطيعين، باعتبار أن الأصل عنده أن القنوت معناه الطاعة، القنوت عند ابن جرير بمعنى الطاعة، فتكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهى الله عنه، وقد تكون الطاعة لله عز وجل فيها بالخشوع وخفض الجناح وإطالة القيام، قد تكون بالدعاء، فهذا كله مما أمر به المصلي وجوبا أو ندبا، والعبد في هذا كله مطيع لله تبارك وتعالى، وهو بذلك يكون قانتا لربه، فرجع أصله إلى الطاعة لله عز وجل، فاستعمل في كل ما أطاع الله به، ما يطيع العبد به ربه، عند ابن جرير يرجع إلى معنى الطاعة في كل الاستعمالات، في كل الاستعمالات، فمن فسره بالدعاء فهذه طاعة، والدعاء مشروع في الصلاة، وهكذا السكوت في الصلاة طاعة لله تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله له رسالة في القنوت تتبع ذلك في القرآن، وفي كلام العرب أيضا، وأرجعه أيضا إلى دوام الطاعة. فالمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله لربه تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فجعله قانتا في هذه الأحوال، السجود والقيام، كما سمى إطالة القيام في الصلاة بالقنوت، أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام، لأنه يطيل فيها الطاعة. ولو صلى قاعدا لقنت وهو قاعد، وكذلك إذا صلى على جنب. فالقيام الذي يكون قبل الركوع يقال له قنوت. ونقل شيخ الإسلام عن ابن قتيبة أنه أيضا يرى أن أصل القنوت يرجع إلى الطاعة، باعتبار أن جميع الخلال من الصلاة والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون كل ذلك من قبيل الامتثال لأمر الله عز وجل. ونقل أيضا عن غيره كالزجاج، وأنه يرى أن ذلك يرجع إلى معنيين: القيام والطاعة. وأن المشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت الدعاء في القيام، فالقانت القائم بأمر الله، ويجوز أن يقع في جميع الطاعات، لأنه حتى في حال ركوعه أو سجوده أو جلوسه بين السجدتين أو نحو ذلك، إن لم يكن في حال قيام على الرجلين يقول فهو قيام بالنية. أكذا نقل عن الزجاج، ثم نقل بعد ذلك تضعيفه، وأنه لا يقال لمجرد القيام قنوت، والرجل يقوم ماشيا وقائما في أمور لا يسمى قانتا، ولكنه في الصلاة يكون قانتا لكونه مطيعا عابدا لربه تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: وقوموا لله قانتين، فهذا يقول إنما هو صفة في القيام يكون بها القائم قانتا، وهذه الصفة تكون في السجود أيضا، كما في قوله: أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما. ورد شيخ الإسلام رحمه الله على من قيده بالدعاء، قال: إنما أخذ ذلك من كون هذا المعنى شاع في اصطلاح الفقهاء، يعني القنوت الذي يكون في الصلاة إما قبل الركوع أو بعد الركوع بالدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت ونحو ذلك. فالفقهاء إذا تكلموا في القنوت في الصلاة إنما يريدون هذا المعنى، فهذا عرف خاص. وإلى غير ذلك ما ذكره شيخ الإسلام مما يدور حول هذا المعنى فيراجع كلامه. وحاصله أنه يرى أن ذلك يرجع إلى معنى الطاعة، دوام الطاعة، دوام الطاعة. يقال قنت بمعنى ذل وخضع، خضع له وأطاعه وأطال الطاعة والعبادة. والمرأة إذا قنتت لزوجها بمعنى أنها تكون دائمة الطاعة، دائمة الطاعة. فهذه المعاني التي ذكرها ابن جزي: العبادة والطاعة والقيام في الصلاة والدعاء والسكوت إلى آخره، هذا تشقيق لهذا المعنى وتفريع عليه. يعني الأصل هو الطاعة، فيكون ذلك بطول القيام في الصلاة أو طول الصلاة أو الدعاء فيها أو نحو ذلك، وكذلك السكوت في الصلاة لأنه مأمور به. السكوت المقصود به لا عن الذكر، وإنما السكوت عن الكلام الخارج عنها. كانوا يتكلمون في الصلاة، فلما نزلت وقوموا لله قانتين سكتوا، منعوا من الكلام. والله تبارك وتعالى يقول: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، يعني في حال من دوام الطاعة والخضوع لله تبارك وتعالى. وكذلك في قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني اقنتي لربك، دوام الطاعة والعبادة، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني في جملة المصلين. كثير من أهل العلم يحتجون بقوله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين على وجوب صلاة الجماعة، ولا يظهر هذا كل الظهور، مما يدل على أن ذلك ليس بلازم. أقصد من هذا الدليل أنه ليس بصريح في ذلك أن الله قال لمريم رحمها الله واركعي مع الراكعين، فهل هي مأمورة بالصلاة مع الجماعة؟ الجواب لا، وإنما في جملة الراكعين، يعني تكون في جملة المصلين، فعبر عن الصلاة بركن منها بجزء هو ركن، والتعبير عن العبادة بجزء منها يدل على أنه ركن فيها، كما قال الله عز وجل: وقرآن الفجر، المقصود به القراءة في صلاة الفريضة، صلاة الفجر. ولا شك أن قراءة سورة الفاتحة ركن فيها. فهذا على كل حال المعنى في كل الاستعمالات: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا لله يعني خاضعا مداوما على طاعته وعبادته، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني مطيعات مديمات الطاعة لله عز وجل ولأزواجهن، فهي مديمة الطاعة، وكذلك أيضا قانتات يطلن الصلاة، مثلا يطلن القيام في الصلاة كما فسره بعض أهل العلم، فهو ليس بخارج عنه. وهكذا في قوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين، يعني تواظب على الطاعة وتداوم عليها وتخضع لله عز وجل. وكذلك في قوله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات، يعني مديمات الطاعة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. طيب تفضل. نعم. قال: قضاء له سبعة معان: الحكم والأمر والقدر السابق وفعل الشيء والفراغ منه والموت والإعلام بالشيء، ومنه قوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر. هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. القضاء الحكم، سمي القاضي بذلك لأنه يحكم الأحكام وينفذها، وسميت المنية قضاء لأنه أمر ينفذ في ابن آدم وغيره من الخلق، هي أمر نافذ. ويقال قضى الأمر بمعنى عمله أو أداه كاملا. قضى الأجل، فلما قضى موسى الأجل أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي. قضى الله الأمر أو الشيء أتم خلقه وتعلقت به إرادته وقدره، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، يعني قدر لكل إنسان مدة في بقائه وحياته. يقال قضى بين المتخاصمين، يعني حكم بينهم وفصل. ويقال أيضا قضى الشيء أو قضى به، يعني أوجبه وأمر به، قضى إليه الأمر أنهاه إليه أو أنبأه به. قضينا إلى بني إسرائيل، قيل أعلمنا وقيل معناه حكمنا. وكذلك يقال قضى وطره، قضى حاجته بمعنى أدركه أو ناله، فلما قضى زيد منها وطر، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها يعني أدركها وحققها. يقال قضى عليه بمعنى قتله، فوكزه موسى فقضى عليه. فمنهم من قضى نحبه، من قضى نحبه يعني فسر بمعان قضاء النحب، فسر يعني بالموت، مات على الصدق والوفاء، على خلاف في تفسير النحب. بعضهم قال قضى نحبه يعني النحب يأتي لمعان كالنذر والوفاء به إلى غير ذلك. النحب قضى نحبه، مات على الصدق والوفاء، هذا كأنه أقرب ما يفسر به، والله تبارك وتعالى أعلم. انظر في سائر الاستعمال، يمسك التي قضى عليها الموت يعني حكم به أو قدره عليها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، يعني أدرك حاجته وأربه أو وطره منها، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني مما حكمت به. فإذا قضيتم مناسككم، يعني هنا الفراغ منها، أداء هذه المناسك، إكمال هذه الأعمال، فلما قضينا عليه الموت، ما دلهم على موته، قضينا عليه الموت، ممكن يكون معنى حكمنا أو قدرنا. قول السحرة سابقا لفرعون لما توعدهم إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني تعمل ما تهواه في هذه الحياة، تحكم به، وذلك مقصور على هذه الفانية. وقوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هنا المقصود به قضاء بالموت الهلاك، يعني ليحكم علينا بالموت. كلا لما يقضي ما أمره، فسر قيل يعني لم يؤده كاملا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى هنا فسر بمعنى وصى، والوصية هي الأمر أو النهي المؤكد، وفسر قضى بمعنى أمر أو أوجب عليكم، وهذه متقاربة، هذه المعاني متقاربة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني فسر بقضاهن يعني خلقهن، وقيل غير ذلك. كذلك في قوله تبارك وتعالى والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، قيل لا يحكمون، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، قيل لينجزه أو ليقدر وجوده، إن ربك يقضي بينهم يعني يحكم. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، قيل يعني هذا أمر لهم بأن بالفراغ من لمخاصمته مع عدم إمهاله. وكذلك أيضا وقضي الأمر أنجز فرغ منه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، يعني حكم وفصل. فإذا قضيت الصلاة يعني فرغ منها. وهكذا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني استكمال الإيحاء إليك. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني أنبأناه به، أعلمناه بذلك. على كل حال عند التأمل يمكن أن يرجع هذا جميعا إلى ما ذكره ابن فارس، أن ذلك يكون على سبيل الإحكام، ويكون إنفاذا لذلك المقضي بأي لون كان بحسب المقام والسياق، والله أعلم. تفضل. نعم. قال رحمه الله قدر له خمسة معان: من القدرة، ومن التقدير، ومن المقدار، ومن القدر والقضاء، وبمعنى التضييق نحو قوله تعالى: فقدر عليه رزقه. وقد يشدد الفعل ويخفف. والقدر بفتح الدال وإسكانها القضاء والمقدار، وبالفتح لا غير من القضاء. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. والقدر أو القدر، القدر مبلغ كل شيء، يقال قدره كذا أي مبلغه، وكذلك القدر. وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير، والقدر قضاء الله تبارك وتعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها تبارك وتعالى، وهو القدر أيضا، قدر والقدر. وبذلك فسر قوله تبارك وتعالى على أحد الأقوال بقوله: إن أنزلناه في ليلة القدر، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا إن شاء الله. وقوله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره، قال المفسرون: ما عظم الله حق عظمته. ابن فارس يصحح هذا المعنى ويرجعه إلى ما ذكر، يعني أنهم لم يصفوه بصفته التي تنبغي له، وهكذا في قوله: ومن قدر عليه رزقه، فمعناه قدر، وذلك أنه أعطي ذلك بقدر يسير، أعطي ذلك بقدر يسير. فهو يرجع هذا إلى أنه بمعنى يدور على أو يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. فهذه المعاني التي ذكرها ابن جزي عند ابن فارس ترجع جميعا إلى هذا المعنى. ويقال قدر الله الرزق بقدره، قدر الله تبارك ذلك يقدره ويقدره، يعني جعله محدودا ضيقا، فقدر عليه رزقه يعني ضيقه. وهكذا يقال قدر الله الأمر يقدره بمعنى دبره أو أراد وقوعه بحسب تدبيره، فقدرنا فنعم القادرون، يعني فسر قيل يعني معناها دبرنا وأوقعنا ذلك بحسب تدبيرنا. وهكذا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ويقال قدر المؤمن ربه يقدره قدرا يعني بمعنى عظمه، وما قدر الله حق قدره، ما عظمه حق تعظيمه. ويقال قدر على الشيء بمعنى قوى، قوى فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، بمعنى تغلبوا عليهم وتتمكنوا منهم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يعني يقوى عليه. ويقال قدر الشيء يقدره، حدد مقداره أو زمانه أو مكانه، فهو قادر وهم قادرون، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، جعلها بحدود ما يحصل به غناؤهم وكفايتهم. والقمر قدرناه منازل، قيل حددنا سيره فيها، وقيل قضينا بأن يكون سيره في هذه المنازل. ويقال أيضا قدر الشيء حدد مقداره أو امتداده، والله يقدر الليل والنهار، قيل يحدد امتدادهما. و كما في قوله تبارك وتعالى: وقدرنا فيها السير، يعني جعل هذه المسافات من اليمن أرض سبأ إلى الأرض التي بارك الله عز وجل فيها وهي الشام على قول بعض المفسرين، أو بعض الشام على قول آخرين، أنها جعلت مسافات محددة مقدرة، بصرف النظر بعضهم يقول بين القرية والقرية ميل، وبعضهم يقول محددة مقدرة، فهم حينما يخرجون في أول النهار فإنهم يكونون عند منتصفه في القرية الأخرى، وحينما يخرجون في منتصف النهار يكونون في آخره في القرية التي بعدها، ويكون السير مقدرا، لا يحتاجون إلى المشي الأيام والليالي في المفاوز ويقطعون شقة بعيدة حتى يصلون إلى قرية، وإنما يكونون في مأمن ويستغنون معه من حمل الأزواج معهم. فعلى كل حال، وهكذا في قوله تبارك وتعالى: قدروها تقديرا، يعني بمقادير هذه الكأس التي يشربونها، وكذلك أيضا في هذه المادة يقال: قدر الله الأمر، قضى به، حكم بأن يكون، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، يعني حكمنا، قضينا، نحن قدرنا بينكم الموت، يعني حكمنا به، قضينا به. وهكذا يقال قدر الله الشيء، يقال ذلك أحيانا بحيث ينهج منهجا صالحا، كما يعبر بعض أهل العلم: والذي قدر فهدى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، على أحد الأقوال في تفسيرها، يعني جعله على حال من الاهتداء لمصالحه وما تقوم به منافعه ومعايشه ونحو ذلك. الذي قدر فهدى، هدى كل مخلوق إلى ما تقوم به معايشه وما تصلح به أحواله. فهذا الحيوان البهيم يخرج من بطن أمه ويلتقم الثدي، وهذا النحل لو نظرت إليه في أرجاء المعمورة فهو يعمل هذه البيوت بطريقة سداسية محكمة على نهج متحد. فالله تبارك وتعالى ألهمها ذلك، كما قال الله عز وجل أيضا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يعني أوحى لها، ألهمها ذلك. فهذا معنى ذكره بعض أهل العلم، ليس الإلهام ولكن بحيث جعله ينهج نهجا لائقا صالحا لمثله. وآكل أيضا من المعاني التي تذكر في هذا يقال: قدر في الأمر، بمعنى تمهل وتروى في إنجازه، إنه فكر وقدر. قيل يعني تمهل وتروى ليتبين ما يقوله في القرآن، يعني هل هو شعر أو سحر أو بحسب زعمه. وبعضهم يقول قرر في نفسه ما سيقوله فيه، وهكذا في قوله: وقدر في السرد، بحيث يكون ذلك بطريقة متسقة ملائمة، لا يكون ذلك الموضع أوسع من المسمار فيضطرب، ولا يكون ذلك ضيقا فينكسر. وهكذا أيضا في القدر، قدر الشيء تقال لكميته المقدرة له، قدر الشخص يقال أيضا لمنزلته ومكانته. وبعضهم يقول: وما قدروا الله حق قدره، يعني ما راعوا حقه وعظمته كما سبق. والقدر يقال للعظمة والشرف، وهو أحد المعاني التي فسر بها قوله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قيل ليلة الشرف، وقيل ليلة القدر يعني الليلة التي يحصل بها التقدير للأشياء، وهو ما يعرف بالتقدير الحولي، لأن التقدير منه ما يكون أزليا، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فهذا التقدير الأزلي. هناك تقدير عمري كما هو معروف، كما يدل عليه حديث الصادق المصدوق يبعث إليه الملك. هناك تقدير أيضا في الصحف التي بأيدي الملائكة، وهو على الأرجح المراد بقوله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني اللوح المحفوظ. فالمحو يكون فيما في صحف الملائكة. وهناك التقدير الحولي، وهو مذكور في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر على أحد المعاني، ويمكن أن تحمل الآية على ذلك كله، أقصد على التقدير وكذلك الشرف، لأنها ليلة شريفة، فأنزل الله عز وجل القرآن في وقت شريف وأشرف الأوقات. ولاحظوا بقية أنواع الاستعمال: القدر، إناء من النحاس أو نحو ذلك يطبخ فيه، وقدور، قدور راسيات. لاحظ في المعنى الذي ذكره ابن فارس رحمه الله أنه يدل على مبلغ الشيء وكنه ونهايته، كأن القدر وضع على مقدار محدد يكون لما وضع له يعني من الطعام ونحو ذلك. والقادر اسم فاعل من قدر، قل إن الله قادر على أن ينزل آية وظن أهلها أنهم قادرون عليها. وهكذا القدير عظيم القدرة، إن الله على كل شيء قدير، صيغة مبالغة. والتقدير مصدر قدر، يراد به تحديد أحيانا قيمة الشيء أو مقداره، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقد يراد به التدبير المحكم، ذلك تقدير العزيز العليم. والمقدور هو المقضي أو المحكوم به، وكان أمر الله قدرا مقدورا مقدورا. والمقدار هي كميته المقررة له، سواء كان ذلك وزنا أو مساحة أو نحو ذلك. وكل شيء عنده بمقدار، يعني كذلك أيضا يأتي الفعل اقتدر بمعنى قدر، إذا كان وذلك يعني بمعنى عظيم القدرة أيضا. أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وكان الله على كل شيء مقتدرا. كذلك أيضا قدر الشيء زمانه أو مكانه، وغدوا على حرد قادرين، يعني قادرين. بعضهم فسره بأن المراد أنهم حددوا وقتا لصرم هذه الثمار، وبعضهم فسره بغير ذلك. على كل حال، هذه وغيرها من المعاني التي جاءت أو الاستعمالات التي جاءت بالقرآن ترجع عند ابن فارس إلى هذا المعنى المتحد، المعنى المتحد، ولكن السياق يكون أدعى لبيان المراد تحديدا، والله تعالى أعلم. توقف نرتاح ثم نرجع إن شاء الله نكمل. تفضلوا.